الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ووصل الكلام من الشيخ الشارح إلى المسألة الخامسة، وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة الولاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة بل لعامة الناس. وقد سبق بيان أن النصيحة تكون سرا، نصيحة ولاة الأمور تكون سرا، وهذا مجمع عليه. وأن إنكار المنكر الأصل فيه أن يكون علنا، ووجه ذلك يعني الأصل في إنكار المنكر أن يكون علنا، وجه ذلك أو دليل ذلك العمدة في الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ده الأصل. وكما تعلمون أن الأصل في شريعة الإسلام نخرج منه بدليل، وهذا ليس فيه مخالفة ولا فيه معارضة. فنقول مثلا: الأصل براءة الذمم. طيب، شغلة الذمة بدليل، يبقى الأصل أصبحت الأصل أن الذمة مشغولة، والأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أتيت ببينة على صحة دعواي ثبتت. فمسألة لما الشيخ هنا يقول وأن إنكار المنكر الأصل فيه أن يكون علنا، نعم، ولكن نخرج عن هذا الأصل بإيه؟ بأدلة. طيب، وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان. انتبه، ذي يعني صاحب، سلطان أي نوع، من ولي الأمر إلى من هو دونه وتحت ولايته، ولكن هذا الرجل له سلطان. يدخل في ذلك المدرس، الموظف العادي، وجدت عليه نصيحة وأردت أن تنصحه، يقول: فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيدي، فليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي له والذي عليه. إخواننا الله يبارك فيكم، المسلم كما تعلمون متقيد وملتزم بالأدلة الشرعية، ومن علامات أهل السنة والجماعة الاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت على غير هوى النفس. يبقى نستجيب وأنفذ ولو كان الأمر لا تهواه نفسي، بل أريد أكثر من ذلك. لا، لابد من الانصياع للدليل الشرعي. يقول هنا: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي له والذي عليه. وهذا الحديث إسناده قوي، ولم يصب من ضعف إسناده، وله شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، ويؤيده ما جاء في الصحيحين. نعم. حاضر. يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي له والذي عليه. له وعليه للناصح وليس لولي الأمر. علي أن أنصح، ولي أن آخذ الأجر من جراء النصح، فإذا نصحته ثبت لي الأجر وأديت الذي علي. نعم. نستطيع أن نقول إن من أصول أهل السنة والجماعة أن النصح للإمام يكون سرا؟ ده لازم، ده واجب، ومحل إجماع ولا خلاف في ذلك. طيب، أي نعم إجماع، ومن قال غير ذلك فهو من الخوارج. ويؤيده ما جاء في الصحيحين من أنه قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال أسامة إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. لما وجد بعض الناس بعض الأمور على عثمان بن عفان رضي الله عنه قالوا لأسامة ألا تكلمه، فأسامة رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال كلمته، ولكن كلمته فيما بيني وبينهم، أتريدون أن لا أكلمه حتى أسمعكم وأفتح بابا لا أريد أن أفتحه، وهو باب النصح لولاة الأمور على العلن. هذا مخالف يا أخوانا ولا يجوز مطلقا، وهذا موافق لهذا الأصل، وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصيحة، لأنه لا يتعلق برؤية له أو سمع محق. أما من رأى السلطان بنفسه يفعل منكرا فإنه مثل غيره يأمره وينهى، وأمر ونهي السلطان يكون عنده ولا يكون بعيدا عنه، كما جاء في الحديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله. يبقى بناء على ذلك عند إنكار المنكر على الولي لابد أن يكون عنده، وهنا لابد أن نراعي المصلحة والمفسدة خروجا عن الأصل، وده اللي قاله الشيخ في أول الكتاب لما قال الأصل في الإنكار العلني. طيب ولكن وجدنا أن الإنكار علانية سيترتب عليه مفسدة عظيمة، يبقى لا يجوز مطلقا، ده خلاف النصح. واخد بالك يعني إيه؟ مثلا أنت جالس كما سيأتي بأمثلة، جالس مثلا في حضرة سلطان في مجلسه الخاص، واخد بالك، وإذا بالسلطان يفعل شيء من المنكر، فأنت بأدب وبلطف، ما دي من ضوابط المنكر، يعني هذا لا يحل، تسمعه إنكارك فقط، أما على العلانية لا يجوز مطلقا. لذلك لما اتكأوا على حديث أبي سعيد الخدري والمناسبة التي قال فيها أبو سعيد الحديث إن مروان بن الحكم كان والي على المدينة، فلما خرج ليصلي صلاة العيد أراد أن يخطب قبل الصلاة، كويس، فأنكر عليه رجل، أنكر يعني قام ليخطب فقال له الصلاة قبل الخطبة. إيه وجه بقى أن أنا أبدأ أعمل مظاهرة وأنكر على الملأ مستدل من هذا الحديث؟ ده هو مروان أراد أن يصلي، أراد أن يخطب قبل أن يصلي ويعتلي المنبر، فالرجل جالس بجواره وبجواره أبو سعيد الخدري فقال له الصلاة قبل الخطبة، قال اسكت، فقد ذهب ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي الحديث. يبقى بناء على ذلك أنا جالس في مجلس السلطان، ركزوا قوي في الأمور دي، جالس في مجلس السلطان في اجتماع معه في كذا في كذا في كذا، ورأيت منه منكرا ولع سجارة، ما هنا لابد من الإنكار، يعني أيها الأمير حفظك الله وبارك في عمرك هذا الأمر لا يحل لك، انتهى الأمر على ذلك، هو ذا الإنكار. أما التشنيع ما قال به أحد قط مطلقا، وهذا الذي ثبت عن كثير من السلف الصالح كما سوف يأتينا أنهم أنكروا لما رأوا المنكر صدر منه بعينه، أنكروا بأدب وبلطف دون إذاعة ودون إشاعة ودون تشغيب ودون التنقص من قدره. ليه؟ لأن في هذه الحالة لابد أن ينكر، لأن إنكار المنكر هنا واجب، إما أن تنكر باليد وباللسان وإما بالقلب. ومن أجل ذلك انتبهوا عند الإمام أحمد بسند صحيح، جلس عبد الله بن عمر فإذا بأقوام قد خرجوا من دار السلطان، فقال لهم عبد الله بن عمر من أين أتيتم؟ قالوا من عند الأمير. قال لهم وهل كل ما وجدتم من منكر أنكرتموه وما وجدتم من معروف أعنتموه عليه؟ قالوا لا، كان يتكلم بالكلمة من سخط الله نقول له أصبت يرحمك الله، فإذا خرجنا من عنده قلنا ما أفجروا ما أظلموا. فقال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معي أخي الفضل؟ يعني دعاك ذو سلطان لمقابلة وذهبت لتقابله، فبينما أنت تجلس في مكتبه قال لك تشرب إيه؟ قلت له أشرب قهوة، فجاب لك القهوة وشربته، قال لك سجارة؟ قلت له ما بدخنش، ولعها هو، أين دورك؟ واخد بالك يا أخي الفضل؟ طب كنتوا ماشيين خمسة ستة ودخلتوا مع السلطان في مكتبه أو مع صاحب السلطان في مكتبه وفعل شيء من المنكرات، طيب فين دورك بقى؟ ما لابد من التغيير. أيها مثلا الفلان باسمه أو بلقبه أو بوصفه، هذا الفعل محرم ولا يجوز، نسأل الله أن يحفظك. بس هو ده الإنكار على نيته. أما على رؤوس الأشهاد وعلى المنابر وفي الصحف ما قال بذلك أحد قط. اتفهمت يا أخوان مقصد الشيخ هنا من مسألة الإنكار على نية؟ هو ده الذي يقصده الشيخ، أما أنه التشغيب والكلام ده لا، ما قال بذلك أحد من أهل العلم قط. طيب يبقى إنكار ببين أن هذا ممكن. طيب نصيحة، قال لك الأمر يختلف خالص كما بنص الحديث، فليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي له والذي عليه. نعم. نصحه في المنكر ولم يرجع يطرد مجلسه. ما تقلقش بقى، إذا نصحه نقول إذا أنكر عليه. أنكر يعني إيه؟ إيه معنى أنكر يا إخواننا؟ إيه معنى أنكر يا صبري؟ لا يعني قال له هذا منكر لا يجوز، واخد بالك؟ طبعا هنا باللسان، بعد ذلك هو خاف أن يتكلم، خاف أن يتكلم، وعلم إن تكلم بطش به السلطان، خلاص يسكت. مش ده نص الحديث؟ فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، طب فإن لم يستطع فبقلبه، يغير بالقلب. ومن لوازم التغيير بالقلب مغادرة المكان والبغض من أعماق القلب، ولا يرضى بالفعل. طيب يترتب على هل يترك المجلس أم لا؟ كل حالة بحالتها، واخد بالك؟ كل حالة بحالتها، ليست على العموم نقول اجلس على العموم ولا اخرج على العموم، فكل حالة تقدر بإيه؟ بقدره. معايا مشايخ؟ أرجو أن تنتبهوا لهذه الأمور حتى لا يفهم كلام الشيخ على غير ما يريد الشيخ، فالرجل من أهل السنة ولا نعلم له قولا يخالف أهل السنة. ما احنا قلنا، ما هو هنا ايه؟ ورجل قام إلى إمام جائر، إيه ذهب إليه وأنكر، يبقى هنا أمام السلطان، لما رأى السلطان يفعل كذا كذا قال له هذا لا يحل لك، بينه وبينه السلطان ما تحمل فقتله سيد خير الشهداء مع حمزة بن عبد المطلب. طيب النصح لا، كما سوف يأتينا بإذن الله. يبقى لا يشكلن عليك هذا الأمر الذي ذكره الشيخ، ولكن هنا إنكار أي أعلم هذا الذي رأيته يفعل المنكر أن الذي تفعله خطأ ولا يجوز. طيب ما عندك القدرة ولا الشجاعة أن تتكلم بلسانك؟ خلاص يبقى بقلبك. خرجت من المجلس يترتب عليه مفسدة لأنه هو الذي استدعاك، ولا تخرج من مكتبه إلا بإذنه، يبقى في هذه الحالة مضطر، الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة. يقول فأمر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه سماعا محققا، فتنكر بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة وبحسب ما يتيسر علنا أو غيره. وأهل العلم فرقوا في هذا المقام بما سبق بيانه بين النصيحة فيما يقع في الولاية وبين ما يكون منكرا يفعله السلطان بحضرة الناس، وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون على ذوي السلطان علنا. إيه معنى علنا هنا؟ يعني أعلموا أن ما فعلته منكر فيما بينه، مش على رؤوس الأشهاد كما يقول الناس، وكلها بدون استثناء يكون فيها أن المنكر فعل بحضرتهم ورأوه أو سمعوه سماعا محققا. مثال ذلك ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه خطبة العيد على الصلاة، فهذا شيء سمع منه فأنكره عليه علنا، فإن السلطان إذا فعل منكرا فإنه ينكر عليه ولو كان بحضرة الناس، بشرط أن يؤمن أن يكون ثم فساد أعظم منه مثل مقتله أو فتنة عظيمة أو نحو ذلك. يبقى هنا خرجنا عن الأصل اللي هو إيه؟ بقياس المصلحة والمفسدة. وكذلك ما حصل من الإنكار على عمر في لبسه الثوبين وهذا الأمر وهذا الأمر لا يصح وهذا الأمر لا يصح كويس. وكذلك ما حصل من الإنكار على معاوية، الإنكار على معاوية كان من عمر بن الخطاب، واخد بالك؟ كان من مين؟ من عمر بن الخطاب. وحاصله أن معاوية حد في سنة من السنين مع عمر بن الخطاب، فلما رآه عمر وجد الشحم يتفتق من بدنه سمن، فقال ما هذا يا معاوية؟ لعله من نومة الضحى ورد المظالم. قال علمني يا أمير المؤمنين. فأخرج معاوية ثيابا فظهرت منها رائحة الطيب، فأنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يبقى هذا ليس له محل هنا. ليه؟ لأن ده أمير المؤمنين بينكر على إيه؟ ولي من الولاة. إحنا بنتكلم على الرعية تنكر على ذي سلطان. وأشبه ذلك كثير، فإن باب النصيحة غير باب الإنكار. باب الإنكار يكون برؤية، سواء كانت رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس. أما باب النصيحة فيما يقع في الولاية، وقد أفاض ابن رجب الحنبلي في تحقيق هذه المسألة في شرحه لحديث من رأى منكم منكرا، وكذلك ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين. وقد جاء رجل لابن عباس فقال له آمر أميري بالمعروف، قال إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمامة، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. يبقى الكلام كده استقام، بينك وإيه؟ وبينه دون العلنية. وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما بين الإنكار، فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء آخر. المسألة السادسة في هذا الباب المهم أن الأمر والنهي يجب على العين أو على الكفاية، بشرط أن يأمن أن يؤذى أذى لا يناسبه، يأمن أن يقتل أو يضرب أو يجلد أو يسجن. فإن خاف على نفسه القتل أو السجن أو خاف على نفسه قطع الرزق أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه ويبقى باب الاستحباب. وهذا نص الإمام أحمد يشترط في الوجوب أن يأمن على نفسه، فإن خشي فتنة فإنه لا يجب عليه، بل يستحب إن قوي على البلاء. وليس كل أحد يقوى على البلاء، وليس من الإذاء الذي يسقط وجوب الأمر والنهي السب أو الشتم أو إشاعة الإشاعات الباطلة على الآمر الناهي، هذا لا يعذر به، بل يجب عليه أن يأمر وينهى ولو قيل في عرضه ما قيل، إلا إذا كان ثم إذا لا يتحمله في نفسه أو في رزقه أو ما شابه ذلك. طيب، وضح هذه المسألة. مطالب الخلق من الدنيا لا تخرج عن الأنواع الآتية. يعني أنا وإنت عاوزين إيه من الدنيا؟ مهما تمنينا مطالب الخلق من الدنيا لا تخرج عن الآتي. أولا في البدن الصحة، مظبوط، يكون صحته كويس. بعد ذلك في الرزق كثرة المال. بعد ذلك في المنزلة عظم الجاه. لو حد عاوز حاجة تاني يقول، مظبوط يا اخوانا كده؟ عظم الجاه، يكون عظيم الجاه، منزلته عالية خفاقة في المجتمع. ديت مطالب الخلق من الدنيا. الذي يكدر علي وعليك حياتك في هذه الأمور أمران اثنان: زوال ما هو حاصل موجود، انتظار ما هو ممتنع مفقود. تاني، كتبت مطالب الخلق في الدنيا؟ كتبتها؟ سمعني إياه. أيوة، وتاني وفي الغنى كثرة المال، ما خبالك اللي هو في رزق كثرة المال وخلص. والجاه بقى عظم الجاه عند الناس، منزلته عالية، مسك منصب كبير إلى غير ذلك. طيب إيه اللي بيزعجنا لو أنت في هذه الأمور اللي هي مطالبك من الدنيا؟ حاجتين: زوال ما هو حاصل مفقود، ما هو حاصل موجود، وانتظار ما هو ممتنع مفقود. زوال الموجود وانتظار المفقود مثلا، يعني ده اللي بيزعجنا وانت. فمن أجل ذلك العلماء بدأوا يتكلموا على المفاسد التي تتولد من الإنكار من خلال هذين الأمرين. واحد مثلا منزلته عالية وخشي إن احتسب أن تزول منزلته، يبقى هنا متاع الدنيا عنده وخاف من إيه؟ زوال ما هو حاصل موجود، واخد بالك؟ فامتنع. طيب انتظار ما هو ممتنع مفقود، شغلانة كبيرة جياله ورزق واسع، جاي من مين؟ من رجل يتعاطى الخمر، فلو احتسب عليه لامتنع من العملية. قال اسمها ايه؟ انتظار ما هو ايه؟ ممتنع مفقود. هو ده قطب الراحة في هذه المسألة. كويس؟ الشيخ هنا تعرض لمسألة ايه هي؟ ان الانسان فينا يحتسب ويتعرض لشيء من المكروه والأذى مضمون ان يسب ويشتم وينال عرضه، الا ده ليس له تأثير. معايا يا شيخ؟ ليس ايه؟ ليس له تأثير. يبقى بناء على ذلك أنت منزلتك مرموقة في المجتمع وأردت أن تحتسب، فقام المبتدعة وبدأوا يشغبون عليك ويبحثون عن شيء من السقطات في تاريخك نشروها على الفيسبوك، واخد بالك؟ ها؟ ده الواقع، لا يؤثر فيك. وإن تركت الحزب من أجل هذا تأثم، هذا ليس بمعول على ذلك. هذا الذي يريد أن يورده إيه؟ يقوله الشيخ أكرمه الله عز وجل، يقول وليس من الإيذاء الذي يسقط وجوب الأمر والنهي السب أو الشتم أو إشاعة الإشاعات الباطلة على الآمر الناهي، هذا لا يعذر به، بل يجب عليه أن يأمر وينهى ولو قيل في عرضه ما قيل. لما يا اخوان؟ لان الدليل على ذلك ما قيل في حق الانبياء، وما قيل في حق الرسل، وما قيل في حق الائمه الى الان. يعني وصفوا شيخ الاسلام بانه مجسم ومشبه، بل كفره بعض الصعاليك، واخد بالك؟ ومع ذلك ما ترك الحزب قط. وهذا الذي ثبت عن مشركي مكة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة أن يتكلم في حقك ويصمك بالوصفات الكاذبة أو يهددك بشيء سقطت فيه قبل أن يشرح الله صدرك للشرع، إياك إياك ثم إياك، لأن دي كلها مسالك المبتدعة ليصرفوا أهل السنة عن المنهج الصحيح. لا، نحتسب وقلوب العباد ونواصيهم بيد الله عز وجل. يبقى هذا أمر لا يزعجني. لذلك بعض أهل العلم بيقولوا إيه من ضمن الأمور، يعني طيب انتظار زوال ما هو حاصل موجود، قال لك عنده علم ولو احتسب لذهب علمه، قال لك كان غير موجود، ازاي كيف يذهب علمك وقد حصلته الا بالمعاصي؟ يبقى الشاهد يا اخوانا ان زوال ما هو حاصل موجود وانتظار ما هو ممتنع مفقود هو ده قطب الراحه الذي يدوم على الذي يقوم عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب المساله السابعه، الأمر، طيب خد بالكم هنا من مسألة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أو كفاية. الأصل إن هو فرض إيه؟ على الكفاية. متى يكون فرض عين؟ أمليت عليكم تقريبا في أول الأمر. أمليته عليكم؟ أمليتها يا مرشد؟ أمليتها يا صبري؟ لا أنا مش هكمل إلا ما أعرف أمليتها ولا لا، لأن أنا أمليتها عليكم. قلنا فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، ويتعين في ثلاثة حالات. طيب اكتب أخي الفاضل. الأصل في الحزبة أنها على الكفاية. الأصل ها؟ مكتوبة؟ الحمد لله. مكتوبة يا هاني؟ مكتوبة يا عبد الله؟ مكتوبة يا باشمهندس خالد؟ أصلا فاكر أنا يعني إيه لسه ما بنساش قوي. لما أقول أمليت يبقى أمليت، لما بشك بسأل، ولكن أنا متيقن إن أنا أمليتها عليك. أمليتها يا شيخ علي؟ سمعها الله يبارك لك. سمعها عشان الأخ عبد الله يسمعها وفضيلة الشيخ هاني وفضيلة الشيخ خالد يسمعون، عشان لعلي قصرت. أم ليه أسمعني؟ يبقى الحالة الأولى إذا صدر المنكر ممن هم تحت ولاية الرجل. أحسنت. الثانية نعم يتعين تغيير المنكر على من يعينه ولي الأمر. الحالة الثالثة اثنين فقط. تفضل يا مرشد. ها. هو وغيره وتركه الغير عجزا أو إيه أو كسلا. يا إخوانا ماشي خلاص، أنا عملت ما أوجبه علي الشرع، يتبقى عليكم ما أوجبه عليكم الشرع بس، وكل امرئ بما كسب رهينة بس. ولكن هذا أمر يحزن، أن أملي عليكم الشيء ولا يحفظ. طيب المسألة السابعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحصل في هذه الأزمان في بعض البلاد من قتل أو تفجير أو نحو ذلك، أو خروج على ولاة الكفر أو على الدول الكافرة. هذه المسألة مهمة، ومن المعلوم أنه ما دام أصل الإسلام باق على أئمة المسلمين ولم يرتدوا عن الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولا الإعانة بالخروج عليه، ولا التثبيط عنهم. هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، وسيأتي تفصيله التي بعد ذلك من كلام شيخ في الجملة التي بعد ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائز، لكن جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة وضرء المفسدة في ذلك منوط بقول الراسخين في العلم. انتبهوا لهذا القيد الذي ذكره الشيخ. الراسخين في العلم هم الذين يقرروا أن هذا الوالي كافر خلع ربقة الإسلام من عنقه، ولنا أن نخرج عليه لأن الشروط متحققة. يقول كما سبق بيان ذلك، وليست منوطة باجتهاد المجتهد. ولهذا ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أن من دخل في هذا الأمر غير متيقن أن المصلحة ستكون وتزول، وغير متيقن بأنه سيكون بعد المنكر خير، فإنه لا يجوز له ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب إنكار المنكر أربعة، فقال: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، أن يقل وإن لم يزل بجملته، أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. اكتب عندك. وأما الثالثة فمستحبة لإظهار شعائر الإسلام. اكتب عندك شروط جواز الخروج على الحاكم الكافر. الشرط الأول أن يجمع المسلمون على كفره كفر أكبر مخرج عن الملة بعد إقامة الحدة عليه. أن يجمع المسلمون على كفره كفر أكبر مخرج عن الملة بعد إقامة الحدة عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عندكم أي عند المجتهدين. الشرط الثاني القدرة على زوال على إزالته. الشرط الثالث القدرة على تنصيب بدلا منه. الشرط الرابع القدرة على إزالته. القدرة على تنصيب بدلا منه. الشرط الرابع ألا يترتب على إزالته مفسدة أعظم من بقائه. والقول فيها للراسخين في العلم. والقول فيها للراسخين في العلم. أي نعم. ها؟ لا والشروط لابد أن تكون مجتمعة. فإذا تخلف واحد لا يجوز. لا طيب من باب الإيضاح في فرق عندنا مراتب إنكار المنكر. يعني إيه؟ بس ركز معي. أنا أريد أن أنكر المنكر، فما هي المراتب والخطوات التي ينبغي أن أسلكها عند الحزبة؟ كيف أمشي؟ أول حاجة العلم والتعلم والوعظ والإرشاد والخشونة في الألفاظ واستخدام والتهديد واستخدام اليد واستخدام الأعوان. طيب هنا الإمام ابن القيم بيقول مراتب إنكار المنكر، يعني أنا أنكرت المنكر بالخطوات السابقة ووصلنا إلى حالة. إيه الحالة؟ زال المنكر. كويس؟ ما عادش منكر خلاص. طيب زال المنكر وأقل يعني قل المنكر ولم يزل بالكلية. طيب زال المنكر وجاء مثله، وخبل زال المنكر وجاء أشد منه. دي المراتب الأربعة التي ذكرها الإمام المقيم بعد أن أنكرت. يبقى فرق بين الخطوات التي تتبع عند الإنكار، وفي فرق بين حصيلة المنكر. يعني مثلا أنكرت المنكر ويغلب على الظن أنك إن احتسبت على القوم سيأتيون بمنكر أشد، هددوك قولك لو اتكلمت علينا هنفعل ونفعل ونفعل، خلاص لا يحل لك، لا يحل لك. واخد بالك؟ لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول ايه عند الحزبة، والضرر اذا تعدى الى غير المنكر كانت الحزبة محرمة. اتفهمت؟ يعني انا بحتسب وأنا على يقين أو غلب الظن سيحصل لي أذى من الاحتساب، ولكن أنا عندي قوة تحمل وصبر وهتحمل الأذى. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب العلماء قالوا إن الأذى سيتعدى إليك وإلى غيرك. طيب أنت عندك قوة جلد وصبر وتحملت، غيرك لا يتحمل وأنت السبب، فتكون الحزبة محرمة كما تحبون كما تحبون. يبقى أنا عندي منكر، الكلام ده احنا شرحناه هنا قبل كده بالتفصيل، عندي منكر أريد أن أزيله. آه كويس يا مشايخ. منكر أريد أن أزيله، فغلب على الظن أنني إذا أزلت المنكر أو احتسبت سأصاب بأذى، هيضربوني علقة. قلت مش مهم، أتحمل في سبيل إن المنكر يزال. ولكن غلب على الظن إن مش أنا اللي هنضربه بس، ده كل من هو على وصفي سيؤذى. يبقى الحزبة محرم. والضرر إذا تعدى إلى الغير، إيه معنى كلمة الغير هنا؟ أي غير المحتسب. أي غير المحتسب، فتكون الحزبة إيه؟ محرمة. نعم. مثال على ايه؟ الامر واضح. يعني انت وجدت منكر عند ابن عمك وانت تستطيع انت تجاهد مع ابن عمك وتزيل المنكر والمنكر هيزال وابن عمك هيضربك، قلت له اضرب، فابن عمك جمع رجاله ومش ضربك انت لوحدك، كل من هم على وصفك اذاهم اشد الاذى، يبقى في هذه الحاله لا يجوز. يبقى الضرر اذا تعدى الى الغير تكون الحسبه ايه؟ محرمه. وده كلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه. ما هو مثله؟ يعني مثلا بيشربوا حشيش ماركة كذا، هنجيب ماركة تانية، يبقى المنكر زال وجه بدل منه، ما تجيبوش رقاص، قالوا خلاص امشي يا بنت انت وتعالي يا فلان، يبقى المنكر زي ما هو، ولكن خلفه مثله. فالعلماء قالوا تستحب لإظهار شعائر الإسلام. إذا كان هو يأتي بأفعال الكفر وقد كفروا، فمن هو يأتي غيره مثله، مش واخد بالي فين بس افعال الكفر ازاي؟ ما يختلطش عليك الامر لا بالفكر، اتفضل تكلم براحتك وخد راحتك خالص لعلي اخطات ارجع عن خطئي. لا ما لناش الكلام ده خالص، مين قال الكلام ده؟ ده احنا بنقول ايه؟ ركزوا معايا يا مشايخ، ركزوا معايا بالي فيكم. احنا بنقول عندي منكر موجود، منكر ايه؟ موجود، اريد ان اغيره، عندي أمرين اثنين لابد أن أرعيهم عند الطريق، الخطوات التي تتبع، الأمر الأول، بعد ذلك المآل إلى أي شيء نصل بعد أن نغير، هل سيزول المنكر؟ يبقى غير، يقل المنكر؟ غير، يخلفه مثله؟ غير، يخلفه أشد منه؟ لا يحل لك. فهمت؟ ما نرجع موضوع الحكم خالص. محرمة نعم، أضرر يقين أو غلب الظن، أو غلب الظن. معايا أخي الفضل؟ واضح يا أخواننا الأمور دي؟ بنفسه وهيقتلك أنت خلاص، احتسب عند الله. معايا أخواننا؟ لكن الضرر هيتعدى إلى الغير، وأعطي بالكم يا أخواننا ده الحسبة محرمة، لأن يا أخواننا تحمل البشر للإيذاء يختلف، وقوة النفس البشرية على التحمل تتفاوت، في عوامل كثيرة تتحكم فيه. والشرع أمرنا بنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذل المسلم نفسه؟ قال يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق. معايا؟ ومن أجل هذا العلماء قال الأمر بيختلف، إذا كان هذا الذي يحتسب عالم وقضية شائعة ومنتشرة، لا، ألزمه أهل العلم بأن يأخذ بالعزيمة. طب الضرر هيتعدى للغير؟ لا، لا يحل لك، لأنك لا تدري إذا تعدى الضرر إلى غيرك يثبت على دينه أم ينسلخ ويتفسخ ويرجع القهقرة. وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القضايا التي ما ينبغي للمسلم أن يتكلم فيها أو يخوض فيها بدون علم وبدون أدلة. عاوز تقول حاجة مصطفى؟ نعم؟ طبعا يدخل، ده من باب أولى، والأعراض هذا مهم جدا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. وايضا الذي ينظر الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره سطحيه دون النظر الى السنن الكونيه واهم. يعني انت في بلد البلد كلها مكبه على البدع، ما من ميت يموت إلا ويصنعون له البدع بكل أنواعه، وأنت مطاع في القرية ولك شوكة، وإذا ذهبت وأزلت المأتم من أصله ما يتكلم معك أحد ولا ينظر إليك. هذا حسن، ولكن مش هو ده الأصل. الأصل نشر العلم وتعليم الناس والتحذير وبيان خطورة ما يصنع، هو ده المطلوب. علشان كده لعلكم تذكرون لما دخل رجل على الخليفة المأمون وقد قبض عليه لما خرج عليه، فالخليفة المأمون قال له: ما الذي أخرجك علينا؟ قال له الرجل: آية في كتاب الله. قال له المأمون: أي آية؟ قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف بقى سؤال الخليفة المأمون الرجل، قال: وما علمك أنها آية أو أنها منزلة؟ سؤال على غير عواهنه. فقال له الرجل: الإجماع. قال: صدقت، فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. واخدين بالكم يا شيخ؟ فقال الرجل: نعم، السلام عليك أيها الأمير. ثم قال المأمون، وده محل الشاهد: غلبة الحجة أقوى من غلبة القدرة، فغلبة القدرة تزول بزوال القدرة، وغلبة الحجة تبقى. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ يبقى لما جاء بقى أزيل مأتم، هروح أكسر الأنوار وأكسر الكراسي وأخد بالك وأمسك الفئة بهدله معايا ليه؟ ده أنا كبير البلد، واخد بالك، ولن يعترض علي احد. طيب كويس، طول ما انت عايش سيهابونك ولا يقيمون مأتما، اتتك منيتك سيعود الامر اشد من الاول، ولكن لو بالحجة وبالبرهان وفي نفس الوقت مع السلطان، لان لابد ان يكون الامران متلازما، حجة وبرهان وغلبا من السلطان، كده تزول المنكرات. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ غلبة الحجة أقوى من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها، بزوالها اللي هي بزوال إيه؟ القدرة، وغلبة الحجة تبقى. نكمل كلامنا يا مشايخ. طيب، يقول: فما يحصل من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفجير ونحوه في بعض البلاد، يقول أصحابه: فيه إنكار منكر، ولا يشترط في إنكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرناها، ويقولون فيه تحقيق مصلحة وضرء مفاسد ونحو ذلك. فنقول إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل وضرء المفسدة منوطة باجتهاد أهل العلم. طيب، فإن قال قائل: هم أهل علم، هو ده بقى المصيبة الكبرى، هو ذا المصيبة الكبرى، جعلوا أنفسهم من أهل العلم وبدأوا يغيرون المنكر بأيديهم ويفجرون ويقتلون الناس، لما هو من أهل العلم بل من أهل الاجتهاد، لأن هذه مسائل متعلقة بالعامة، وهي مسألة يتبعها قط وأذى على الغير، والمنكر إذا كان إنكره يسبب أذى على غيره لم يجز أن ينكره إلا برضا الآخرين، لأنه قد تعلق بهم. اتفهمت اللي احنا قلناه دلوقتي؟ وأما إذا كان سيناله الأذى على نفسه فقط بإنكاره المنكر، مثل من يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله، فنقول: لا بأس إذا رضيت بذلك لنفسك، وهذا خير الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا كان بإنكاره المنكر سيؤذي غيره من الناس، أو ستنتهك أعراض ويكون هناك بلاء، فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم. فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم، لأنه قد تعدى الضرر، وإذا تعدى الضرر فإنه لا يجوز الإنكار إنكاره بمثل هذه التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد. فتحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بفهم أهل العلم، وأن أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، فلا يجوز لأحد أن يدخل في مثل هذه المسائل أصلاً إلا بفتوى من أهل العلم، وأهل العلم لا يفتون في هذه الأمور بالجواز، لأن تحريمها معلوم من أصول الشريعة بتعدي الضرر، ولأن مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي تظن، بل كثير من أبواب الخير سدت، وكثير من الأذى حصل بسبب اجتهادات أو بسبب عمل من لم يأمر وينهى على ما توجبه الشريعة، والعباد يؤاخذون بذنوبهم. واضحة ولا نضرب أمثلة؟ دقائق زي شيخ طارق، الساعة لسه 3:30 وبدنا على 3:05. ده نص وخمسة. طيب حاضر شيخ طارق. ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تفصيلات، لكن لعل فيما أسلفنا كفاية، ومن نظر في كتب أهل العلم وألا تؤخذ المسائل بإجمال وألا تكون العاطفة هي الغالبة في الحكم على المسائل، فلا بد أن يكون هناك توازن بين الغيرة والعلم، خاصة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون فهمنا للنصوص موافقا لطريقة ونهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا.